بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال هذا الدرس موصولا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وانتهينا في الدرس السابق عند باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونبدأ في هذه الليلة في باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث صحيح. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين من خلال الأحاديث التي ذكرها والآيات أن السبب في كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. أنتم تعلمون أن الناس كما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، أي قبل بعد آدم عليه السلام، قبل نوح بعشرة قرون، كانوا على التوحيد ولم يكن ثم شرك. وأول شرك حدث كما تعلمون هو في زمن ماذا؟ نوح عليه السلام، في قوم نوح كما سيأتي بيانا. فالمصنف رحمه الله تعالى يبين من خلال هذه الآيات ومن خلال هذه الأحاديث أن السبب الذي أوقع بني آدم في الشرك وتركهم لتوحيد الله عز وجل إنما هو الغلو في الصالحين. فقال: باب ما جاء أن سبب الكفر، أي ما جاء من الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو كما هو معلوم لدى الجميع هو مجاوزة ماذا؟ الحد والإفراط في التعظيم، إما في الاعتقاد أو في القول. هذا هو الغلو، مجاوزة الحد الذي جاء به الشرع. فكل من تجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد غلا. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى فغلا في الدين بإفراط أو تفريط فقد شابههم. فالمقصود من الغلو هو بالإفراط هذا في الغالب الإفراط في الطاعة. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا الخطاب لمن؟ نعم، وإن كان موجه للكتاب لكن المقصود هي ماذا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عندكم ينبغي أن تعلموها، أن كل خطاب موجه في القرآن الكريم لأهل الكتاب فإنه ماذا؟ يراد به ماذا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا ما حذر منه الله جل وعلا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، المقصود من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، والغلو كما قلنا هو ماذا؟ هو ماذا؟ الإفراط في التعظيم، سواء في باب الأقوال أو في باب الاعتقاد. لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. فماذا حصل حين غلوا في دينهم؟ قالوا عزير ماذا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. هذا هو الغلو، هذا هو الغلو الذي وقعوا فيه، أنهم جعلوا ماذا؟ جعلوا عيسى عليه السلام كما أنتم تعلمون أكثر منا في هذا، قالوا أنه ابن الله، أو قالوا أنه ثالث ماذا؟ ثلاثة، أنه ثالث ثلاثة الأقانيم الثلاثة التي عندهم. فهذا كله من الغلو، وكذلك ما اعتقده اليهود في عزير وقالوا أنه ابن الله والعياذ بالله. فهذه الآية العظيمة فيها تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تغلو كما غلت ماذا؟ اليهود والنصارى فيتركوا دينهم. فهذه الآيات فيها من الفوائد تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، والرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال، الحث على لزوم الاعتدال في الدين. واضح؟ فالدين سهل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فهذا الدين سهل، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره، أيسرهم ما لم يكن إثما صلوات ربي وسلامه عليه. فليس ثم عانة في الدين، وليس ثم مشقة في دين الله عز وجل، ولكن الناس هم الذين يوجدون ويحدثون المشقة لأنفسهم. قالوا في الصحيح، أي صحيح من؟ صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تنظرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس مفسرا لهذه الآية ومبينا لهذه الآية، طبعا الآية قال الله عز وجل وقالوا، من الذين قالوا هنا؟ أي كبراء قوم نوح يقولون لصغارهم ولأتباعهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم، واضح؟ ولا ثم خصوا بعد ذلك، قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا، لا تذرن آلهتكم. دلت الآية على أنه ثم آلهة كثيرة عند قوم نوح، لكن خصوا هذه الآلهة الأربعة وركزوا عليها لأن هي أعظم الآلهة التي موجودة عندهم. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، واضح؟ اللي هو ماذا؟ ودا وسواعا ويغوث ويعوق. هذه أسماء ماذا؟ أسماء رجال صالحين من قوم نوح. متى كانوا هؤلاء الصالحين؟ قبل، أجيبوا، قبل أن يقع الشرك، قبل أن يقع الشرك. فلما هلكوا يعني ماتوا هؤلاء الصالحين، هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم. إلى هنا ما حصل شرك إلى الآن، واضح؟ إلى هنا وهم على التوحيد. أوحى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، يعني في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصبوا لهم ماذا؟ أنصابا، يعني ماذا؟ صورا، على صورهم، صورة فلان، صورة ود، وصورة سواع، وصورة يغوث، وصورة ماذا؟ نسر. صور لماذا؟ أرادوا من ذلك حتى يشاهدونهم ويتذكرون عبادتهم لله عز وجل، ويتذكرون تعلقهم بالله فيفعلون تلك العبادة. هذا هو الهدف ماذا؟ الأساسي. لكن هذا جانب غلو أم لا؟ جانب غلو واضح. ولذلك التصوير هو سبب ضلال بني آدم. التصوير واضح، التصوير هو والتماثيل هي سبب ضلال بني آدم. فطوروا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، ولم تعبد، لكن كانوا يرونها ويتذكرون. قال حتى إذا هلك أولئك، من هم؟ الصالحون. هلك الصالحون الذين صوروا هذه الصور، وهلك ذلك الجيل كله واضح. ونسي العلم، يعني مات العلماء واندرس العلم، ماذا قال؟ عبدات. واضح. جاءهم الشيطان وقال لهم إن أباءكم ما وضعوا هذه التماثيل إلا لعبادتها من دون الله عز وجل فعبدوها. أرأيتم كيف وقع؟ هذا هو أول شرك وقع على الأرض. هذا هو أول شرك وقع على الأرض، وإلا الناس كانوا على التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله، ونفس كلام ابن عباس لكن بصيغة أخرى، قال غير واحد من السلف كالبخاري في رواية ابن جرير لما ماتوا عكفوا على قبورهم. هذه رواية أخرى واضح. عكفوا على، ما معنى عكفوا؟ أطالوا البقاء واضح، ولازموا هذه القبور تعظيما لها وتقربا إلى ما فيها من الأولياء، ثم صوروا تماثيل، ثم طال عليهم الأمد، يعني طال عليهم الزمن فعبدوهم من دون الله عز وجل. فهذا حقيقة يعني ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما يصور لنا كيف بدأ الشرك في أمة محمد. وهذا الأثر أظنه واضح لكم، يعني في مناسبته للباب واضح أن سبب الشرك والوقوع فيه هو ماذا؟ الغلو في الصالحين حين غلوا في هؤلاء ونصبوا لهم الأمثال. يستفاد من الأثر أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله عز وجل، والتحذير من التصوير وتعليقها، والتحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة ماذا؟ الحق. الشيطان لا يمكن أنه يعني خاصة في باب ماذا؟ الغلو، خاصة في باب الغلو لا يمكن يأتيك وأن ترى هذا باطل. ولذلك يقول العلماء طبعا البدعة هي سبب من أسباب الغلو، وهي نوع من أنواع الغلو في الدين. لا يمكن يأتيك ويقول لك أن ذلك باطل، لا، يصور لك بصورة الحق. ولذلك قال العلماء صاحب المعصية ترجى توبته وصاحب البدعة لا ترجى توبته. لماذا؟ لأنه يرى أنه على الحق ويرى أنه يفعل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. أيضا التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد صفائلها، أن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها ومعرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده واضح. ومجد أيضا سبب فقد العلم هو موت ماذا؟ العلماء. ولذلك ينبغي لطالب العلم حقيقة أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، ويجتهد ماذا؟ في تربية النش على العلم في بلاده إذا ذهب، يعني لا تجعل العلم لك وحدك فقط. ثم إذا مت ماذا؟ مات أهل القرية، أي ماتوا بعلمهم ولم يكن ثم، لا يا أخي، ينبغي لك أن تجتهد أيضا مع الدعوة إلى الله عز وجل في تربية النش على العلم، وأن تخلف من بعدك ماذا؟ أهل العلم، فإنهم كلما خلفت الأجر كله لك. ثم هؤلاء بإذن الله يخلفون ماذا؟ علماء، وهكذا يتسلسل جيل بعد جيل من العلماء، والأجر كله لك أيها الداعية في قريتك. فلا تهملوا هذا الجانب المهم، وهو ماذا؟ حقيقة تجهيز الشباب للدعوة إلى الله عز وجل بأي شيء بالعلم النافع. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني، ما معنى لا تطروني؟ الإطراء ما هو؟ مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، يعني المدح الذي بغير حق. وهذا حقيقة يقع، يعني يقع أحيانا تجد يعني إنسان يمدح آخر بما ليس فيه، وهذا من شر ما يكون والعياذ بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المدح حون فحتوا ماذا؟ مدحين فحتوا في وجوههم التراب. ولما مدح الرجل الآخر صاحبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قطعت ماذا؟ عنق صاحبك. فالمدح كان لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى حتى عن مدحه صلى الله عليه وسلم. إذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي كما فعلت النصارى حين غلوا في عيسى بن مريم وقالوا ماذا؟ إنه الله، وقالوا أنه ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة. هذه كلها ماذا؟ كلها من باب الغلو. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، صلوات ربي وسلامه عليه، إنما أنا عبد. وهذا لفظ جامع مانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعلم هؤلاء الذين يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يأتون عند قبره ويسألونه شفاء المرضى ويسألونه إجابة الدعاء ويسألونه رد الحاجات ورد الضالة، أن كل ذلك من باب الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرك. إنما أنا عبد، أي متعبد لله. فقولوا عبد الله ورسوله بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه. عبد الله هذا نفي لجانب إيش؟ ماذا؟ الإفراط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نفي لجانب الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ورسوله نفي لجانب ماذا؟ الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث النهي عن الغلو في الصالحين، وأنه يفضي إلى الشرك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا غلي فيه فإنه سيكون كما كان في النصارى حين فعلوا ذلك مع ابن مريم وجعلوا فيه صفات ماذا؟ وادعوا فيه الألوهية. فهذا الحديث عظيم، فيه تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أين هذا من صاحب ماذا؟ البردة البصيري الذي يقول هذا، وأن من جودك الدنيا وضربت من عندك علم اللوح والقلم والعياذ بالله. هذا كله يعني ماذا أبقى لله عز وجل؟ واللوح المحفوظ سر من أسرار الله عز وجل، لا يطلع عليه أحد لا الملائكة ولا غيره. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أوجد الدنيا والعياذ بالله، صلى الله عليه وعلى السلامة والعافية. هذا هو عين الشرك. أيضا شدة نصحي لأمتي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، والتحذير من التشبه ماذا؟ بالكفار، من التشبه باليهود والنصارى. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو، هذا الحديث طبعا له قصة في النبي صلى الله عليه وسلم حين ورجع من ليلة جمع صبيحة مزدلفة صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه إلى منى قال ابن عباس اركض لي حصيات، فلقطه مثل الخدفة مثل حبة الحمص، واضح لقطه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويقول بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أيضا أين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث هو خاص في مسألة رمي الجمرات، واضح، إلا أنه عام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثل حبة الحمص لرمي الجمرات، فكيف الآن يعني ما يأخذه بعض الحجاج من الحجارة الكبارة، وبعضهم يأخذ بعض العصي، وبعضهم يأخذ بعض الحذاء، وبعضهم يأخذ بعض الأشياء الثقيلة، وهذا كله من الغلو الذي حاضر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن هلاك الأمم من قبل إنما ماذا؟ هو الغلو. فهلاك اليهود وهلاك النصارى إنما هو غلوهم في أنبيائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا بالغا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه النهي عن الغلو وبيان ماذا؟ سوء عاقبته. ما هي سوء عاقبته؟ ماذا؟ الهلاك. إياكم الغلو فإنما أهلك، وإنما أداة ماذا؟ أداة حصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يبين ويحصر هنا أن هلاك الأمم من قبل كان بسبب ماذا؟ بسبب الغلو. أيضا الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقع فيه من الأخطاء، وحرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعد عنه، والحث على الاعتدال بالعبادة وغيرها بين جانبي ماذا؟ الإفراط والتفريط. وأيضا أن الغلو في الصالحين سببا للوقوع في الشرك وشدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك وتحذير أمته صلوات ربي وسلامه عليه من ذلك. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. ما معنى قال ثلاثة؟ يعني قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع كما هو معلوم المتنطعون هم المتعمقون في الشيء في كلام أو عبادة أو عمل أو نحوه. قال أبو السعدات هم المتعمقون الغالون بالكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. قال الخطاب رحمه الله المتنطع المتعمق في الشيء، وهذا إذا تعمقت في الشيء فهذا هو التنطع. ومن التنطع الامتناع عن المباحات كمن يمتنع عن أكل اللحم أو لا أكل الخبز أو يمتنع عن نكاح النساء ويظن أن هذا من الأمور المستحبة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا جاهل ضال. فالتنطع لا يجوز، والتنطع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب هلاك العبد. طبعا التنطع أكثر ما يكون في الكلام، ولذلك قال أبو سعدة رحمه الله تعالى هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم، يعني يأتي في كلامه ويتفاخم أمام الناس في كلامه ويغلو في كلامه ويكبر صوته ويكبر ماذا الحروف ويتكلم من أقصى حلقه ليبين فصاحته ويبين ماذا ما عنده من البلاغة لكي يستمع إليه الناس. هذا هو التنطع، هذا هو التنطع. ولذلك الإنسان وهذا يحذر منه، هذا يحذر منه في باب الدروس وفي باب الدعوة إلى الله عز وجل. تجد بعض الناس يعني بعض طلبة العلم يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، يأتي ويتكلم أمام الناس ويتكلم بفصاحة ويأتي بالكلمات الشاذة ويأتي بالكلمات الغريبة ويتكلم بكلام ما لا من أقصى حلقه حتى يبين للناس أنه هو الفصيح. لا يا أخي، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علامة هلاك العبد. الإنسان يتكلم بلسانه ويتكلم بكلام سهل لينا واضح ولكي يسمع ولكي يقع في القلب. في الغالب أن هذا المتنطع الناس لا يستمعون إليه، وفي الغالب أن الناس ماذا يظنون به سوءا. فلذلك وصيتي إليكم أيها الأحبة في الدعوة إلى الله عز وجل أن تحذروا من هذا. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث فيه كراهة، اسمعوا كلام النووي، فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلم الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوه. هذا كلام النووي رحمه الله في بيان. أعيد عليكم كلام النووي، يقول فيه كراهة التقعر في الكلام ثم بين بالتشدق وتكلف الفصاحة، يعني يجعل شدقه واسع أثناء الكلام، وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب، يعني وحشية الكلمات الغريبة على الناس ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوه. فلذلك من أراد أن ينفع الله عز وجل بدعوته أن يأتي بالكلام السهل الهين الذي يفهمه الجميع. أفصح الكلام هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يجلس في مجلسه الكبير والصغير والعامي والعالم والجاهل والعالم، وكل يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفصاحته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك، ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. طبعا مناسبة الحديث للباب، الباب فيه كله في النهي عن الغلو، أن التنطع من الغلو والمنهي عنه، ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. فهذا الحديث فيه الحث على الاعتدال في كل شيء وشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على أمتي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم، بعض ما جاء في التغرير في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، أي فكيف إذا عبد ذلك الرجل الصالح. هذا الباب في بيان عبادة الله عند القبور وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. وحقيقة الباب السابق وهذا الباب الذي بالإسلامي، هذا كلها أمور تهمكم جميعا، فأنتم تعلمون أيها الأحبة ما بلي به العالم الإسلامي اليوم من تشييد القبور، البناء عليها، وضع الستار حول القبر، وما وجد من يعني ذهاب بعض الناس إلى هذه القبور وسؤال أصحابها، أو يأتي ويقدم لهذا القبر أو يطاف حول القبر، كل هذا حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. فأنت حين تدرس هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وتعلم هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين شدة نهيه صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر إلى بلادك وما فيها من مخالفة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك ذلك، والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، وإرشاد الناس وبيان هذا. ليس العبرة من العلم أن تعلم العلم وتضعه في قلبك، لا، العبرة من العلم هو أن تطبقه على أرض الواقع، لا سيما وقد وجد ما يخالف هذا في كثير من بلدان المسلمين. أنتم أعلم مني بهذا، وتشاهدتم ما لم أشاهده من قبور الأولياء في كثير من العالم الإسلامي، وما يحصل من الطواف على القبور، وما يحصل من إيقاد السرج على هذه القبور، وما يحصل من ما يدفع لهذه القبور، وما يحصل من سؤال أصحاب هذه القبور. فإن هذا هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل والعياذ بالله، إن من هؤلاء المقبورين من كان يدعو إلى ذلك قبل وفاته، ويدعو الناس بعد وفاته، هذا أثر عن بعضهم، يدعو الناس بعد وفاته أنه يأتون إليه ويسألون حاجتهم، ويقول لا خير يعني ذراع من تراب يمنع بيني وبينكم. وبعض الناس أيضا، بعض من غلع في أصحاب القبور، يعتقد أن هؤلاء أصحاب القبور أثر في الواقع، وأثر في الغيب، وأثر في طلب الرزق والعياذ بالله. كل ذلك من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما سيذكر في هذا الباب، وأنتم رأيتم ذلك كثيرا في العالم الإسلامي، وجود القبور في المساجد، إما في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان القبر في مقدمة المسجد أو في مؤخرة المسجد، فإنه لا تجوز الصلاة في هذا القبر، كما نص على ذلك أهل العلم، ونصوا على أنه إذا كان المسجد سابقا ثم دفن هذا الولي في هذا القبر أن ينبش القبر، وإذا كان القبر سابقا وبني المسجد فإنه يهدم المسجد ويبقى القبر دون مسجد، وينبغي حقيقة هذا كله في الدعوة إلى الله عز وجل حين يرجع طالب العلم إلى بلاده. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، متى رأتها؟ متى رأت ذلك؟ حين هاجرت مع زوجها أبي سلمة بعد الهجرة إلى الحبشة، نعم، رأت كنيسة، الكنيسة ما هي؟ معبد إيش؟ معبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها إيش من الصور، طبعاً يصورون فيها، يصورون فيها بعض الصور للأنبياء، يصورون فيها بعض صورة مريم العذراء، ويصورون فيها المسيح، ويصورون فيها بعض صور الأولياء، فقال أولئك إذا مات فيهم، أولئك أو أولئك، كل الروايتين ماذا ذكر أهل العلم، لكن يقولون في مخاطبة النساء يقال أولئك، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذا موجود ولا ما موجود؟ هذا موجود في عالمنا الإسلامي والله المستعان، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، فهذا يقتضي ماذا؟ تحريم بناء المساجد على القبور، ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما سيأتي بيانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة إيش؟ التماثيل، جمعوا بين الفتنتين، فتنة ماذا؟ القبور، بأن بنوا هذه المساجد وغلوا فيها وبنوا هذه المساجد على هذه القبور، وفتنة ماذا؟ التماثيل، الصور التي جعلوها في هذه ماذا؟ المساجد، صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب العظيم في بيان عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد، وأيضا الحديث هذا فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذ المساجد، لأن ذلك من فعل ماذا؟ النصارى، ومن فعله فهو من شرار الخلق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم فيه المنع من عبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين، لماذا؟ لأنه وسيلة، العبادة عند القبر وسيلة من وسائل الشرك، وأنت تعرفون أن الوسيلة لها حكم غاية، واضح؟ وعبادة صاحب القبر ماذا؟ شرك أكبر، العبادة عند القبر إيش؟ وسيلة، وهو ماذا؟ شرك أصغر وكبير من كبائر الذنوب، وعبادة صاحب القبر ماذا؟ شرك أكبر، هذا هو الفرق. التحدث عما يفعله الكفار يحذر المسلمون، أيضا التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، ما قلت لكم أن من بنى مسجدا عند قبر الرجل الصالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت ماذا؟ نيته. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها، عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل به، أي نزل به ماذا؟ نزل به ماذا؟ ملك الموت، نزل به أي نزل ملك الموت لقبض روح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت، وهو يعالج شدة النزع بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، قال طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق أي جعل يطرح خميصة أي يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، الخميصة ما هي؟ هي كساء يعني له أعلام واضح وفيه خطوط، يضعه على وجهه، فإذا اغتم بها صلى الله عليه وسلم كشفها، يعني إذا وضعها صلى الله عليه وسلم ومن شدة ماذا النزع صلى الله عليه وسلم يغتم بها ويحتبس نفسه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ثم يكشفها صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه الشدة وفي شدة النزع صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كرروا ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. يحذر ما صنعوا. يحذر إيش؟ ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فكان صلى الله عليه وسلم المراد من هذا وهو بسكرات الموت ويعلم أنه سيموت صلوات ربي وسلامه عليه يحذر أمته ماذا؟ من فعل ماذا؟ من فعل اليهود والنصارى ويلعنهم صلى الله عليه وسلم لكي يبين للأمة شدة هذا النهي وعظم هذا الأمر وهو اتخذ ماذا؟ القبور. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، أي يحذر مما صنعه اليهود والنصارى، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، أي ولولا خشية أن يتخذ مسجد لأبرز قبره ولكان مع ماذا؟ مع قبور الصحابة في البقيع، لكنه خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد، يعني خشى ذلك ماذا؟ خشي ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ودفن حيث قبض صلوات ربي وسلامه عليه. أترون لو أنه أبرز قبره صلى الله عليه وسلم وكان في البقيع كيف سيكون التراب الذي حوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الله جل وعلا حماه كما سيأتي في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاء. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ولذلك بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرقوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ابن القيم كما سيأتي ذكره قال: أجاب رب البلية دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران. الآن القبر يعني الموجود، طبعا القبر كان خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخله من؟ الوليد بن عبد الملك، ها؟ وأدخله بدون مشورة العلماء، وأنكر ذلك سعيد بن المسيب وغيره من العلماء ذلك، ولكن هي قوة السلطان في زمانه، فأدخله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا حماية لهذا الاستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالقبر الآن هو أين هو؟ في حجرة من؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها. طبعا هناك الآن لما تدخل المسجد النبوي في أربعة جدران. الجدار الأول جدار ماذا؟ حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها، واضح؟ ثم هناك جدار آخر، واضح؟ بعد هذا الجدار، وهذا الجدار مغلق من جميع الجهات، لا يمكن أحد أن ينفذ إلى القبر، واضح؟ من الرصاص. ثم هناك جدار ثالث، وهذا يقول ابن القيم: أجاب رب البلية دعاء فأحاطه بثلاثة جدران. هذا الجدار الثالث طبعا بني حول القبر، لكنه من جهة ماذا؟ من جهة الشمال، واضح؟ هو بني هكذا، فمن جهة الشمال، واضح؟ جعل على هيئة مثلث، واضح؟ جعل على هيئة ماذا؟ مثلث، يعني أتي بزاوية من هنا وزاوية من هنا، ثم يعني كان مثلثا حتى لا يستطيع أحد ماذا؟ أن يستقبل القبر ويأتي ويستقبل هذا القبر. طبعا هذا المثلث هذا لا تشاهدونه الآن، لأن لو الآن جدار رابع وهو الشبك الموجود الآن هذا حوله، ولكن لو دخلت داخل الشبك لأن هناك باب الحجرة لرأيت هذا الجدار الثالث وهو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. حقيقة ومن محاسن خادم الحرمين رحمه الله الملك فهد رحمة الله عليه في توسيعته للمسجد النبوي الشريف أنه لم يجعل ماذا؟ لم يجعل من تلك الجهة الشرقية ماذا؟ توسعة، واضح؟ لم يجعل من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما وازى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخله في التوسعة، وهذه حسنة يجدها عند الله جل وعلا، صلى الله يتقبل منه ومنه، واضح؟ وكان أيضا كما ذكر بعض العلم ما بين الحجرة الشريفة وما بين الجانب الشرقي في المسجد النبوي كان حقيقة يعني في بعض الأزمان زمن الملك عبد العزيز رحمه الله وكذا ما كان هناك يعني يدخل في المسجد، بل يجعل أحيانا موضع لبعض قوات الحرم أو نحوه. واضح؟ الكلام كثير، ورجعوا إلى شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الشيخ، واضح؟ وذكر كلاما جميلا حول هذه المسألة وهذه القضية، واضح؟ فارجعوا إليه. لكن مقصودنا من هذا كله أن الله جل وعلا قد استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ هذا، والآن لا يستطيع أحد أن يأتي إلى القبر، ولا يستطيع أحد أن يشاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أيضا أن يأتي ويصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بينه وبينه هذا الآن أربعة ماذا؟ جدران. واضح؟ ولذلك يشاهد يعني حقيقة يلاحظ جهل بعض الناس حين يخاطب وينادي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولا يسمعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طبعا السلام، قال صلى الله عليه وسلم عليه: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله الحديث: إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغونني سلام أمتي. وجاء عن بعض السلف بعض الصحابة أنه لا فرق بين من هو هنا ومن في الأندلس، كما ذكر ذلك بعض السلف. فكل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه ماذا؟ سلامه وصلوات ربي وسلامه عليه. ولا حاجة، وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله عليه في الباب الذي يأتي بإذن الله عز وجل. هذا الحديث العظيم طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واضح أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذ المساجد، لأنه يفضي إلى الشرك. وهذا الحديث فيه فوائد: شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد، وخوفه صلى الله عليه وسلم من أن يعظم قبره بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أيضا جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعل من البناء على القبور واتخاذها مساجد، بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. طبعا هذا الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث ماذا؟ حيث قبره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أزيح سريره بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فحفر له في نفس المكان الذي توفى فيه، فقبر فيه صلى الله عليه وسلم، وقبر معه من صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأن ذلك لمنع الافتتان به، لمنع الافتتان به، لأن الافتتان يعني حصل حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما سار عمر إلى الشجرة السمراء التي بايع فيها ماذا؟ أهل بيعة الرضوان. لما رأى أن عمر ما يفعله الناس عنده قطعه. وأيضا لما كانوا في الطريق وكانوا يذهبون لبعض الأماكن ويصلون فيها، يقولون هذا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزل، بل إنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الرحمن بن عوف كما تعلمون الحديث، وقال: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى إني وعك ماذا؟ وعك الرجلين منكم. قال له عبد الرحمن: إذا لك الأجر مرتين. فكان يوعك وعك الرجلين صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام وهو سكرة الموت، وكان بجواره الماء، وكان يمسح وجهه يقول: لا إله إلا الله، ما أشد سكرات الموت، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وصب عليه صلى الله عليه وسلم كم قربة؟ سبعة أو عشرة، سبعة قرب صلى الله عليه وسلم، من شدة ما يجد من النزع بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث السابق حديث عائشة كان وهو فيه في النزل، وهنا حديث جندب قبل أن يموت بخمس ليالي صلى الله عليه وسلم، قال: قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. إني أبرأ إلى الله، ما معنى أبرأ هنا؟ أي أمتنع عما لا يجوز لي فعله، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. واضح؟ أي أمتنع عن الشيء الذي لا يجوز لي. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخليل هو من؟ الذي ماذا؟ بلغ القلب في محبته ماذا؟ الغاية، هو المحبوب غاية الحب، وهو الذي تخللت ماذا محبته ماذا القلب. واضح؟ قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن الله قد اتخذني خليلا، قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد ابتلأ من محبة الله وتعظيمه فلا يسع خلة غيره. فواضح إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فهو قد امتلأ قلبه ماذا بحب الله عز وجل، فلم يكن ثم مكانا لغير الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الله جل وعلا نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، واتخذ أباه وهو من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا خليلا. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضل ماذا؟ فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أفضل الأمة كما ذكر ذلك من قبل، أفضل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. وقد جاء في الحديث لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر لما وقر في قلبه من محبة الله ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قال بعض العلم أن فيه ماذا إشارة إلى أن الخليفة بعده هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. والإشارات كثيرة، بل التصريح بخلافة أبي بكر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه على بئرة فرأى أنه يجذب بالدلو، قال ثم أعطيتها من؟ أبا بكر. وكان في نزعه ماذا؟ ضعف، والله يغفر له. ثم وهذه رؤية حق من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها ماذا؟ عمر، فاستحالت ماذا؟ غربا. الغرب هو الشيء يعني الكبير، يعني الغرب طبع فيه عدة دلاء حتى تملئها. واضح؟ ثم أخذها عمر، وهذه فسرت بماذا؟ بالخلافة. فسرت ماذا؟ بالخلافة. هنا حديث كثيرة في هذا الباب، ليس هذا الموضوع طرق، لكن المقصود هنا ماذا؟ أن ذلك دليل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ألا وإن من كان قبلكم، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب. ألا وإن من كان قبلكم، من هم؟ من هم؟ اليهود والنصارى. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يتخذون مساجد للصلاة فيها أو بناء المساجد أو الصلاة إليها إلى القبور أو الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فهل اتخذت القبور مساجد اليوم؟ نعم والله، في كثير من بلاد العالم الإسلامي اتخذت القبور ماذا؟ مساجد، وبنيت عليها المساجد، وهذا كله من شر ما يكون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن لعنة النبي صلى الله عليه وسلم تصيب هؤلاء كما صابت ماذا؟ من فعل ذلك من اليهود والنصارى. فهذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكن العبادة لأنها وسيلة إلى الشرك، ولذلك الصلاة في المقبرة جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة. واضح؟ الصلاة على الميت هو حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وحدثت لشيء معين في المرأة التي تقوم المسجد وماتت، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذنوا حين دل. لكنها ماتت في الليل وكرهوا أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبروه، فلما أخبروه ذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. ثم إن الصلاة الميت ليس فيها إيش؟ ليس فيها ركوع وليس فيها سجود. واضح؟ فالصلاة المقصود الصلاة المشروع التي بركوع وسجود هي المنهي عنها في القبر. فهذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكن العبادة، يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها المساجد أو القباب حذرا من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. أيضا سد الذرائع المفضية إلى الشرك وإثبات المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. واضح؟ إثبات المحبة في قوله ماذا؟ فإن الله قد اتخذني ماذا؟ خليلا. فإن الله قد اتخذني خليلا صلوات ربي وسلامه عليه. فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فضل أبي بكر وأنه أفضل الأمة على الإطلاق، وفيه دليل على خلافة أبي بكر الصديق. قال فقد نهى عنه وهو في آخر حياته. هذا كلام من عندكم؟ كلام من هذا؟ هذا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته كما في حديث الجندب، ها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال بلا أن يموت إيش بخمس، هذا نهي. ثم بعد ذلك قال ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل، كما في حديث ماذا؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، الصلاة عند القبور فإنه ماذا من ذلك، أي من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى مسجد. وهذه قضية ينبغي أن تتنبه لها وننبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. رأيتم هنا يفسر كلام عائشة رضي الله، خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبني حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، لا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن خشي أن يتخذ مسجدا بأي شيء، افهموا هذا الكلام، بأي شيء، بالصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي خشيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ليس الخشية في قوله هي خشي أن يتخذ مسجدا أن يبنى مسجدا بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن الذي نصلي فيه، لكن الخشية كانت لو كان قبره في البقيع لذهب الناس ولا صلوا عند هذا القبر. هذا معنى خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لما علموا من تشديده وتغليظ النهي ولعن فاعل ذلك. ثم بين شيخ الإسلام تيمية قال وكل موضع يصلى فيه يسمى، أي مكان، وأنت سائر في الطريق وصليت في مكان فإنه يسمى مسجد، محل سجود لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا، فأيما ماذا رجل من أمتي أدركته الصلاة فماذا فعنده مسجده ومعه طهورا. فهذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في من في الغالب في السفر، واضح أنه لا يكون معهما، فالأرض كلها بالنسبة له ماذا تعتبر مسجد، والتراب ماذا طهور، فيتيمم ويصلي. وهذا من تيسير الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت الأمة من قبل اليهود والنصارى هل لهم ذلك؟ لا، كانت الصلاة لا بد أن تكون ماذا في الكنائس أو البيع، واضح؟ لكن من تيسير الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، وهذه النعمة ينبغي ماذا أن نستشعرها في كل حين، فأنت تصلي فردك الصلاة، تصلي بغرفتك فردة، تقف في جانب الطريق وتصلي وصلاتك مقبولة بإذن الله عز وجل. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها تجول الصلاة فيها إلا ما جاء ماذا النهي عنك المقبرة والحمام وقارعة الطريق وأيضا مما هو مذكور في كتب الفقهاء. فهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حقيقة يوضح يعني جملة الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لعن قبل أن يموت بخمس، وحذر الله صلى الله عليه وسلم ماذا في مرض الموت صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اتخاذ القبر مسجدا ليس هو في البناء عليه فقط، وإنما بالصلاة عنده أو الصلاة إليه. الحديث الأخير في هذا الباب حديث في مسند أحمد، حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ما معنى هذا الكلام؟ إن الساعة تقوم على شرار إيش؟ الخلق. متى هذا؟ في آخر الزمن، نسأل الله أن لا ندرك ذلك الزمن. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة. المراد ايش؟ المراد ايش؟ اي قرب قيام الساعة حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله هنا ما هو؟ ها؟ أحسنتم، نعم، في آخر الزمان إذا أراد الله عز وجل أن ينتهي الخلق فإن الله عز وجل يأمر بريح من الشمال وريح طيبة كالحرير، مسها كمس الحرير، فتأتي للمؤمنين من آباطهم فيموتون جميع أهل الإيمان، ولا يبقى على وجه الأرض رجل يقول الله الله، وذلك حين ماذا؟ يرفع القرآن وتهدم الكعبة. يرفع القرآن كما هو معلوم، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى إليه يعود؟ حديث ابن مسعود، أواتر ابن مسعود له حكم الرفع، قال يسرع على القرآن بليل فلا تبقى منه آية واحدة لا في السطور ولا في الصدور أبدا، جميع المصاحف تفتح وليس في المصاحف آية واحدة، وتفتح الكتب وليس في الكتب آية واحدة، وكذلك في السطور في الصدور، فإن من عنده شيء فإنه ينزع من قلبه والعياذ بالله تعالى. واضح؟ لا قرآن ولا كعبة، الكعبة يهدمها ذو السويقتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فحينئذ ماذا؟ لا يبقى إلا شرار الخلق كالسباع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم ماذا؟ تقوم الساعة وماذا النفخ في الصور. قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هؤلاء من هم الشرار الآخرون الذين أمثال هؤلاء؟ الذين يتخذون القبور مساجد. والله إن هذا لوعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. هناك أخبر أن شرار الخلق لا يقول أحدهم الله الله وتقوم عليهم الساعة، ثم بين أن طائفة موازية لهذه الطائفة وهم من الذين يتخذون القبور مساجد. فهل بعد هذا الوعيد من وعيد؟ هل بعد هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير؟ هل بعد هذا البيان أعظم بيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا والله قد قامت الحجة، فلا عذر لأحد من المسلمين أن يفعل ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قيام هذه المساجد على هذه القبور، أو وضع القبور في هذه المساجد، أو الصلاة إلى هذه القبور، أو أنه يترصد. يعني بعض الناس نية سيئة، الآن يأتي بعض البدع ويأتي عند دكة الأغوات في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون القبر في جهده ويترصد الصلاة، وهذا من شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة إلى القبور أو الصلاة عند القبور أو بناء المساجد على القبور، هؤلاء شرار الخلق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الحديث فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد ويصلى في ساحته ويتبرك بها لأنه ذريعة إلى الشرك، وأيضا أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق وإن كان قصده التقرب إلى الله. من أخبر أنه من شرار الخلق؟ من أخبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأيضا تحذيره صلى الله عليه وسلم من الشرك ووسائله وما يقرب إليه مهما كان قصد صاحب تلك الوسائل. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. نعم. قال: بعد ما جاء من الحديث أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، نحن قلنا من قبل الفرق بين الوثن والصنم ما هو؟ الصنم ما كان عليه صورة، والوثن ما لم يكن على صورة. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المصنف يعني في ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا، ثم ذكر الشاهد الواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري إيش وثنا. وهذا القبر ما فيه، فيه أشرف الخلق وأزكى الخلق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، خير ما خلق الله وأشرف ما خلق الله، ما خلق الله أشرف ولا أفضل ولا أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبره لا ريب أنه أشرف القبور وأفضل القبور عند الله عز وجل، لا ينازعه ذلك مسلم أبدا، وتربته صلى الله عليه وسلم أشرف التراب صلوات ربي وسلامه عليه. لكن أخبر صلى الله عليه وسلم أن الغلو في قبره يصير هذا القبر ماذا؟ وثنا يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، ولكن ماذا؟ ولكن ماذا؟ حمى الله جل وعلا قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، حمى الله جل وعلا هذا القبر وحال بينه وبين الناس كما ذكرت لكم من قبل. فلا يستطيع أحد الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عنده أو اتخاذه وثنا. وكما ذكرت لكم كلام القيم أجاب رب العبرية دعاؤه فأحاطه أو أحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة، فلا يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا انظروا يعني شدة تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس غضب كأي غضب، لا، بل شدة الغضب من الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا يحذر ماذا؟ يحذر أمته صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره ماذا؟ مسجدا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الحديث في بيان الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفيها أن من الغلو في القبور اتخاذ المساجد، وهذا يؤدي إلى الشرك وإثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالغضب على ما يليق بجلاله وعظمته. فنحن نثبت الغضب، نقول الله يغضب متى شاء كيف شاء على من شاء على ما يليق بجلاله وعظمته. قال ولابن جرير بسنده، ابن جرير في تفسيره بسنده عن سفيان، مراد سفيان ايش؟ الثوري. عن منصور بن المعتمر الإمام الجري، عن مجاهد، ومجاهد إيش؟ مجاهد بن جبر، وهو تلميذ ابن عباس وأعلم الناس بالتفسير. ها؟ إذا جاءك التفسير عن مجاهد فلا تبهم عن غيره. يقول ابن مجاهد عرفت القرآن على ابن عباس كم مرة؟ ثلاث مرات، أوقف عند كل آية أسأل. وابن عباس دعا له من؟ اللهم فقهه الدين وعلمه إيش؟ وعلمه التأويل. فهو أعلم الخط بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل. لذلك إذا جاءك التفسير عن مجاهد فلا تفهم عن غيره. أفرأيتم اللات والعزى؟ هذا سبق الكلام عليه من قبل. قال كان يلت لهم السويط فمات فعكفوا على قبره، غلوا فيه يعني لصلاحه حتى عبدوه وجعلوا ماذا؟ وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قال وكذا قال ابن الجوزاء وهو أحد الأئمة اسمه أوس بن عبد الله الربعي، قال ابن الجزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، يعني يخلط السويق يخلط لهم الدقيق بالسمن، فلما ماتوا عكفوا على قبره وكان وثنا كما بينا ذلك من قبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هنا لعن ثلاثة، زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد وماذا؟ والمتخذين على أيضا ماذا؟ السرج. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فزيارة النساء للقبور ماذا؟ محرمة ولا تجوز. وهذا هو الصحيح، واضح؟ هذا هو الصحيح. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما زارت قبر أخيها لم تكن تعلم بالنهي، ولذلك لما قالوا لها قالت ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الآخرة. واضح؟ وهذا يدل النهي بعد الحظر. أجيبه قاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر الإباحة. واضح؟ فهو يدل على إباحة ماذا؟ زيارة القبور. لكن النساء ورد فيه ماذا؟ حديث خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات، وفي بعض الروايات زوارات التي يكثرن زيارة. لكن المقصود الذي عليه المحققون من أهل العلم أن زيارة النساء للقبور ماذا؟ محرمة ولا تجوز. قالوا المتخذين عليها المساجد إما إيش؟ بثلاث أشياء متخذين عليها المساجد، قلنا ذلك إما ببناء المساجد عليها، أو بالصلاة كما بين الشيخ الإسلام تيمية بالصلاة عندها أو بالصلاة إليها. هذه كلها من اتخاذ إيش؟ فاتخاذ المساجد أو القبور بهذه الثلاثة الأمور، إما بناء المسجد أو الصلاة عند القبر أو الصلاة إلى القبر. قال وماذا؟ والسروج. السروج المراد إيش؟ الأنوار، أن ينور القبر من بعد إيش؟ التعظيم. تعظيم ماذا؟ القبر. وهذا تشبه بحقيقة بتعظيم الأصنام، وهذا أمر محرم وصاحبه ماذا؟ ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يوجد اليوم من السروج وما يوجد اليوم من الإضاءة لهذه القبور ولهذه الستور التي يضعونها حول القبور، كل ذلك ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. فالحديث هذا يدل على تحريم الغلو في القبور، لأن ذلك يصيرها ماذا؟ أوثانا. أيضا تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة، لأنه يفضي إلى الشرك. وتحريم تنوير المقابر. تحريم ماذا؟ تنوير المقابر. المقابر لا يجوز أن تنور، لأن ذلك وسيلة لعبادتها. أيضا الغلو في القبور من الكبائر. ثم بيّن قال إن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك لا لأجل نجاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين اتخاذها المساجد وإسراجها ولعن على الأمرين، وليس اللعن على إسراجها من أجل النجاسة، فكذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. دينا شيخ ولا خلاص نجيب على الأسئلة، نتوقف ونجيب على الأسئلة. يقول أحسنكم أحسن الله إليكم، ما توجيهكم على قول هؤلاء قبوريا أنهم يفعلون ذلك قياسا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا ليس في حجة، وله قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هو ليس في المسجد، وبينه وبين المسجد الآن أربعة جدران. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى أنكروا ذلك، وأنكروا وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتساع المسجد من هذه الجهة. ثم إن العلماء في هذه البلاد الآن قد علموا ذلك، ولذلك لم يوسع المسجد النبوي من هذه الجهة، فلا حجة في ذلك. لا حجة، الحجة في ليس في أفعال العباد، هذا الفعل فعله الوليد وأنكر عليه العلماء. واضح؟ والحجة هو في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا.